السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة بالله تعالى في هذا اللقاء العلمي المتجدد بحوله تعالى ضمن دورة الإمام ابن القيم الخامسة والمقامة في مسجد بني سلمة ومسجد القبلتين. وموضوع هذا اللقاء حفظكم الله كما رأيتم في الإعلانات دراسة لكتاب الفتن والملاحم من سنن أبي داود رحمه الله تعالى. وموضوع الفتن حفظكم الله موضوع هام جدا جدا جدا، ولا أدل على أهميته من تكرار النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عنه في مناسبات كثيرة. ولذلك في صحيح البخاري كتاب الفتن، وفي مسلم الفتن وأشراط الساعة، عند أبي داود الفتن، عند ابن ماجه الفتن، وعند الحاكم الفتن، وهناك كتب مؤلفة كالنهاية في الفتن والملاحم ابن كثير رحمه الله، والسنن الواردة في الفتن لأبي عمرو الداني والإمام محمد بن عبد الوهاب كذلك له كتاب في الفتن جمع فيه قرابة 200 حديث. فتكرار النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة الأحاديث الواردة في الفتن عرفنا أهميتها، ولما طبقنا هذا على واقع الأمة وجدنا هذا ظاهرا جليا. لما تدبرنا حال الأمة وما ابتليت به من فتن وضعف العلاج المبني على الآراء والأفكار والاجتهاد، وأن هذا العلاج زاد الأمة ضعفا وزاد الأمة فرقة، رأينا أنه من الواجب علينا أن نرجع وقت الفتن إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمره صلى الله عليه وسلم كما هو في الحديث المشهور حديث العرباض بن ثارية: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. رأينا صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، رأينا الاختلاف، بل رأينا بعض الآباء يخالف أبناءه، ورأينا بعض الأبناء يخالف أباه، يخالفون أباهم في المنهج والفكر والاعتقاد، وربما أدى هذا الخلاف إلى تبديع أو تفسيق. ورأينا حفظكم الله هذه النابتة التي نفذت في بلاد المسلمين وخرجت وكفرت وفجرت، كل هذا يلزمنا أن نرجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم فنتلمس منه الطريق الصحيح والعلاج النافع لهذه الفرقة وهذه الفتن. نبدأ حفظكم الله تعالى بقراءة ما ذكره الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه. تفضل حديث واحد. Thank you. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الفتن: الفتن حفظكم الله جمع فتنة نعوذ بالله منها، وجماع معنى الفتنة الابتلاء والامتحان والاختبار. الفتنة باللغة الابتلاء والامتحان والاختبار. قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وغلب استعمالها في الشر على استعمالها في الخير، فصارت الفتن الأمور والشدائد التي يجريها الله على عباده على وجه الحكمة ابتلاء وامتحانا. الفتن هي الأمور والشدائد التي يجريها الله عز وجل على عباده على وجه الحكمة، وحط كلمة على وجه الحكمة بين قوسين، ابتلاء وامتحانا، يعني هذه الأمور التي يجريها الله عز وجل على عباده ليست عبثا وليست لعبا وليست لهوا، إنما هي على وجه الحكمة. والفتن حفظكم الله تنقسم إلى قسمين: فتن خاصة وفتن عامة، ويدخل فيها فتن الشهوات والشبهات. فتن عامة وفتن خاصة. أما الخاصة فهي فتنة الرجل في ماله وأهله وولده وجاره، فهذه تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه فتن خاصة يفتن الرجل، يوسع عليه في ماله فلا يضعه في حقه، أو يبتلى حفظكم الله بجار فلا يعطيه حقه، أو يقدم محاب أولاده وزوجه على مراض الله عز وجل. هذه فتن، فتن خاصة. هذه الفتن وهذا التقصير في جانب الله عز وجل يكفره الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما في الحديث الصحيح، حديث حذيفة الصحيح. أما الفتن العامة فهي الأمور العظام التي تقع على الإسلام وأهله على مر القرون والعصور، فيصيب الإسلام وأهله منها الشيء العظيم، فيتفرقون ويذلون ويضرب بعضهم بعضا. وهذا المعنى الثاني هو المراد بهذا الكتاب، كتاب الفتن من سنن أبي داود، المعنى الثاني الفتن العامة، بل هو المراد في كل الكتب التي كتبت عن الفتنة. كل من كتب عن الفتنة من أصحاب الكتب الستة كالإمام البخاري ومسلم وأبي داود وابن ماجه والترمذي، إنما أرادوا الفتنة العامة، ما أرادوا فتن الشهوات الخاصة، إنما أرادوا الفتن العامة التي تقع في الأمة. أسباب وقوع الفتن العامة، ما أسباب وقوع الفتن العامة على الأمة، ما أسباب ضعف الأمة، ما أسباب تفرق الأمة، ما أسباب تسلط الأعداء على الأمة، ما أسباب تداعي الأمم على الأمة المسلمة؟ ما أسباب ذلك؟ أو أولا تساهل المسلمين في اتباع الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، ولا سيما عند النوازل والافتراق. تساهل المسلمين في اتباع الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، ولا سيما عند النوازل والاختلاف. بل يتحسس كثير من طلاب العلم من كلمة السلف الصالح، يتحسسون ولا يرضون أن ينتسبوا إلى السلف الصالح وينكرون وجود منهج السلف الصالح. هذا اليوم حفظكم الله بيني وبين بعض الشباب يقول ما في شيء اسمه منهج السلف الصالح. فبحثت بعد الظهر اليوم في المكتبة الشاملة، تكررت كلمة السلف منهج السلف الصالح أكثر من 2500 مرة في الشاملة. السلف الصالح تكرر أكثر من 8000 مرة. كلمة السلف الصالح أكثر من 8000 مرة في المكتبة الشاملة اليوم على الظهر صحفتها. اتباع السلف الصالح وأكثر من 1200 مرة. مذهب السلف الصالح أكثر من 2500 مرة. أما كلمة السلف فهذه أغلقت الجهاد، ما يمكن أن تحصيها لأنها اختلطت مع الفقه، مع قضية السلف والسلف تعرفونها في الفقه اختلطت بينهم فأصبحت كثيرة جدا. لكن كلمة السلف الصالح أكثر من 8000 مرة. ولذلك وإن ادعوا أنهم يتبعون الكتاب والسنة، لكن اتباعهم الكتاب والسنة على خلاف منهج السلف الصالح. وتعرفون لما خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا وقال هذه سبيل الله، ثم خط على جنبيه خطوطا وقال هذه السبل، على كل سبيل منها شيطان، لأنه هذه السبل حفظكم الله كلما ازداد الإنسان فيها نشاطا ازداد بعدا أمام السلف، ازداد بعدا. كلما ازداد علما وعملا ودعوة يزداد بعدا، وهي خطوط متوازية. والخطوط المتوازية لا تتقاطع ولا تلتقي أبدا. ما المخرج؟ أن ترجع إلى نقطة البداية، ما في مخرج، لا تقول ارجع بعدين أبدا. هكذا الخطوط متوازية ومستقيمة، لا يمكن أن تلتقي مع منهج السلف الصالح أبدا. كيف الطريق؟ الطريق أن ترجع من البداية، لا بد أن ترجع من البداية إلى منهج السلف الصالح رحمه الله، ثم تلتزم بعد هذا فتنفع نفسك وتنفع غيرك. أما ما دمت مبتعدا فلا تزداد اجتهادا إلا ازددت من الله بعدا، كما قال الحسن رحمه الله: لا يزداد صاحب البدعة اجتهادا صياما وصلاة إلا ازداد من الله بعدا، يبتعد. ولذلك هؤلاء الذين يدعون التمسك بالكتاب والسنة لكنهم فهموا هذا على خلاف منهج السلف، هؤلاء يزيدون الأمة بعدا وضعفا وذلة وتفرقا. الأمر الثاني كيد أعداء المسلمين. لا شك أنه من العوامل الخارجية التي سببت قيام الفتن في أمة النبي صلى الله عليه وسلم كيد أعداء المسلمين كاليهود والنصارى والوثنيين، ولا زالوا يكيدون منذ أن خرج عبد الله بن سبع اليهودي على عثمان رضي الله عنه وجمع تلك الجموع الجاهلة وركبهم وساقهم كالحمر حتى قتلوا به، حتى قتل بهم عثمان رضي الله عنه، ثم قتل بهم علي رضي الله عنه، وهكذا قامت الفتن في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا زلنا نعاني من هذه الفتن إلى يومنا هذا، لا زالت الفرقة فينا والضعف فينا والفتن منذ أن خرج عبد الله بن سبأ اليهودي إلى يومنا هذا. والله أعلم أين عبد الله بن سبأ اليهودي حق هذا الزمن، الله أعلم في أي موقع هو، ولا في أي قناة هو، ولا في أي مكان هو يشتغل. لا زالوا يشتغلون وقد جربوا هذا ونجحوا، جربوا هذا ونجحوا. الأمر الثالث حفظكم الله ظهور الفساد والمعاصي والتهاون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في كثير من بلاد المسلمين أعلنت المعاصي والفجور، أعلن هكذا علانية، يقابلها تهاون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا ما قلنا ما في أمر أفعلك في كثير من بلاد العالم، ما في أصلا ما في. وهذا سبب غضب الله عز وجل على الأمة، وصلنا ندعو الله عز وجل فلا يستجيب لنا، ندعو الله فلا يستجيب لنا. أمر الله بحفظكم الله الخروج على أولياء أمور المسلمين باللسان أو بالسنان، باللسان وهم القعدية من الخوارج أو القعدة من الخوارج، أو بالسنان كما هو حال هؤلاء الخوارج المعلنين، هذا أضعف الأمة. ولذلك يقول بعض المؤرخين لولا الخوارج والباطنية ما بقي بلد في الدنيا إلا دخله الإسلام، لولا الخوارج والباطنية الذي مزق وجد الأمة وفرقوها وأضعفوها ما بقي بلد في الدنيا إلا دخله الإسلام. الأمر الخامس حفظكم الله، الأمر الخامس حفظكم الله قلة المنكرين على المناهج البدعية. ظهرت مناهج بدعية كثيرة، كما قال النبي إن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، ودلسوا على الشباب غروهم ولبسوا عليهم دينهم، وأعظم كيد ومكر تلبس على الإنسان دينه. ولذلك لما ذكر ابن القيم رحمه الله أعظم سبب لرواج البدع، قال أعظم سبب لرواج البدع لبس الحق بالباطل، وذلك أن البدع لها وجهان، وجه جميل حسن ووجه قبيح، فبوجهها الجميل يروج وجهها القبيح على ضعاف طلبة العلم. فمناهج الآن كثيرة جدا تمزق الأمة وتضعفها، والمنكرون قليلون، بل من قام ينكر عاداه الناس ورموه بقوس واحد أبدا، كلهم يعادونه، أسكت أسكت، كلهم على ثغرة. فهذه أمراض وفيروسات تنهش في الأمة، تمزق الأمة، تضعف الأمة. ضربت الرجل بأبي والأب ابنه، ضربتهم ضربا وفجرت وقتلت، ولا تنكر يعتذرون لهم. فهذه حفظكم الله خمسة أسباب لظهور الفتن. الموقف الشرعي من الفتن سندرسه بالتفصيل، لكن يعطيكم حفظكم الله كذلك خمسة رؤوس سترون أدلتها فيما يأتي إن شاء أدلتها ترون فيما يأتي. الموقف الشرعي من الفتن، ونعني بها الفتن ماذا؟ الفتن العامة. أولا وجوب التثبت والتبين وقت الفتن، وجوب التثبت والتبين وقت الفتن. زمان الفتن كل يتكلم وكل يجتهد وكل يدري برأيه، لا تنقل كلمة ربما حفظكم الله تسبب فتنة بين المسلمين وأنت لا تحسب لها حسابا، تقرأ مقالا في جريدة أو مقالا في موقع أو مطوية أو تسمع محاضرة ولا تدري من قالها ولا ما يعني من أين استمد معلوماتها، ثم تنقلها إلى من بعدك فتهلك الأمة بسبب هذا النقل. هذا أمر خطير. كان بعض التابعين إذا تذكر مقتل عثمان يبكي بكاء شديدا ويقول ما يدريني لعلي قلت كلمة في عثمان سمعها مني من قتلوه، سمعها مني، ومن يعني أعان على قتل مسلم ولو بشق كلمة لقي الله مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله، آيس من رحمة الله. اقرأوا أنتم هذه المقالات التي تكتب، وهذه منشورات تنشر، وهذه مطويات. في تثبت يا أحبتي؟ ما في تثبت، ما في تثبت أبدا، كل ينقل وكل يقول، وهذا أمر خطير جدا ولا سيما وقت الفتن، أعوذ بالله من ذلك. الثاني حفظكم الله لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، كما سيأتي معنا مفصلا في حديث حذيفة رضي الله عنه، لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. الثالث عدم الخوض في أمر الفتن إلا بعلم صحيح، هذه أمراض عدم الخوض في أمر الفتن إلا بعلم صحيح. إذ محل اجتهادات، كل يجتهد رأيه أبدا، نحن الحمد لله عندنا أمور وثوابت نرجع إليها، لسنا بحاجه الى اجتهاد مجتهد او تفكير مفكر او عقل عاقل، عندنا نصوص قطعيه. قال الله عز وجل: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرا القران عمل فيها لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الاخره. والملاحظ حفظكم الله عدو غير هذا، كل يجتهد وكل يعني يقول نحن نرى كذا ونحن نرى كذا ونحن نرى كذا، مع ان الحمد لله الحل واضح والعلاج واضح في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سمعت لقاء في احد القنوات الفضائية مع بعض الخوارج بعد ان قتل بسبب من قتل وانترك عرض من انترك وهجر من هجر، قال: تجربة جربناها، تجربة جربناها، تجربة. وكأن دماء المسلمين هي كدماء الفئران، بل لو جرب هذه تجربة الفئران المختبرات لقامت عليه حقوق الإنسان. كم قتل في الجزائر، وكم قتل في الشام، وكم قتل في مصر، وكم قتل في العراق، وكم قتل في الصومال. هذه الدماء تشكو من الله عز وجل، هذه دماء من هذه؟ هذه ثم إذا سابق هذه تجربة جربناها. أعوذ بالله من الضلال، أعوذ بالله. الأمر الرابع حفظكم الله: كف اللسان والسنان وقت الفتنة. كف اللسان والسنان وقت الفتنة، وسيأتي أدلة هذا. لا يتكلم الإنسان وقت الفتنة إلا بكلمة يرجو أنها تنفع يكون مفتاح الخير مراقا للشر، كذلك لا يأخذ سنانه ويدخل حفظكم الله وقت الفتن أو يبيع السلاح وقت الفتن كما هو، وسيأتي كله أدلة هذا كله. الأمر الخامس حفظكم الله: التوبة واللجوء إلى الله عز وجل وقت الفتن. التوبة واللجوء إلى الله عز وجل وقت الفتن. الكتب المسماة بالفتن أو الفتن والملاحم كثيرة جدا، وهذا يدلنا حفظكم الله ورعاكم على أهمية هذا الموضوع. من ذلك حفظكم الله الفتن لمعي بن حماد المتوفى 220، السنة الوارد الفتن لابن عمرو الداني 444، النهاية فتن ابن كثير رحمه الله، الفتن والحوادث الحمد لله رحمه الله. الكتب الستة: الفتن البخاري، الفتن مسلم، الفتن ابن ماجه، الفتن الترمذي، الفتن لأبي داود، وهو كتابنا هذا. هذه حفظكم الله أهم الكتب التي تحدث حفظكم الله ورعاكم عن الفتن. أما الملاحم فهي جمع ملحمة، وسميت الملاحم ملاحم في أحد الروايات تفسيرين على كثرة القتلى، وهي المعارك العظيمة، المعارك العظيمة بين الإسلام وبين غيرهم. فكأن الفتن بين المسلمين بعضهم بين بعض الفتن. أما الملاحم لا، المراد بها المعارك العظيمة بين المسلمين وبين غيرهم من غير المسلمين. وفي بعض نسخ الكتاب قال: كتاب الفتن بدون ذكر الملاحم، لأنه عقد كتابا خاصا في الملاحم بعد كتاب المهدي، وسيأتي إن شاء الله تعالى. عقد كتابا خاصا باسم كتاب الملاحم بعد كتاب المهدي. إذن الفتن المراد بها الفتن بين المسلمين، الملاحم المعارك الكبار بين المسلمين وغيرهم من غير المسلمين. نحن حفظكم الله اعتمدنا تصحيح وتضعيف الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من باب قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولذلك نحن نأخذ أحكامه ولا ننظر إلى إسناد الحديث. حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، وفي رواية مقام، والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم. حديث حذيفة متفق عليه في البخاري ومسلم. فما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه، وفي لفظ إلى دخول الناس الجنة والنار. يعني هذا إلى قيام الساعة. أما ذا قال إلى دخول الناس الجنة والنار، يعني كل ما يكون في الحشر وما بعده، الحشر وما بعده. حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، قد علمه أصحاب هؤلاء، وإنه ليكون منه شيء فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه، ثم إذا رآه عرفه. قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما. وهذا من العلوم العظيمة التي علمها الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يبلغه أمته. أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يبلغ هذه علوم أمته، كما في حديث عياض حمار المجاش عند مسلم: إن ربي أمرني أن أعلمكم مما علمني يومي هذا. فهذه علوم أوحاها الله عز وجل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ليست بقصص ولا بخرافات، وإنما علوم حق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وليس في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، لا، وإنما هو بتعليم الله عز وجل له عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى لرسول. فهذا بتعليم الله عز وجل له. قال في لفظ مسلم: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر. هنا ما حدد الوقت ولا الزمان، قال قام فخطب وأخبرهم بما أخبرهم به. أما في لفظ لمسلم قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر. من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر والنبي صلى الله عليه وسلم قائما على قدميه يعلم الأمة بعض ما علمه الله عز وجل إياه. فنزل فصلى، لما حضرت الظهر ماذا فعل؟ صلى، نزل فصلى. وهذه قضية هامة، لأن بعض الناس عنده قدرة على الكلام ما شاء الله لا قوة إلا. بلغني أن بعض الخطباء الإسلاميين السياسيين يقوم يخطب من صلاة الظهر إلى صلاة المغرب خطبة واحدة، يتخللها بعض التكبير النافلة، أما تكبير الفريضة فلا يكبرون، يؤذن الظهر فلا ينزلون، ويؤذن العصر فلا ينزلون، فلا ينزلون، ما شاء الله قوة إلا بالله، خطبة واحدة يتخللها التكبير ما شاء الله، فلا ينزل لعصر ولا لمغرب، وهذا خطأ، هذا خطأ. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر. الله أكبر، الله أكبر. من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، ثم نزل فصلى، ثم صعد حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى صلى الله عليه وسلم فخطبنا حتى غربت الشمس. من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر وهو يخطب قائما صلى الله عليه وسلم. ما هذا العلم الذي يعطيه صلى الله عليه وسلم؟ ما هذا العلم الذي يعطيه؟ ثم نزل فصلى الظهر، ثم صعد المنبر فخطب حتى حضرت العصر، وهو يخطب يعلم الأمة بعض ما علمه الله عز وجل إياه. ثم نزل فصلى العصر، ثم صعد المنبر فخطب حتى غربت الشمس. قال: فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. أخبرهم بكل ما أمره الله عز وجل أن يبلغهم إياه من أمور وفتن وحوادث وحشر ونشر وجنة ونار. ولذلك تجد كثير من هذا متفرقة، كثير من هذا إذا هذا كله أخذوه من هذا المجلس من غيره مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إياه. قال: حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. أعلمنا أحفظنا، والناس متفاوتون بالحفظ، إذن هم متفاوتون بالعلم. الناس متفاوتون بالحفظ، إذن كذلك هم متفاوتون في العلم. هذا العلم الذي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، حفظه من حفظه من الصحابة رضي الله عنهم ونقلوه لمن بعدهم ونسيه من نسيه. قال في رواية مسلم: فأعلمنا أحفظنا. قال: وإنه لا يكون منه شيء فأذكره، يعني أني نسيت أشياء أخبرنا إياها نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن إذا وقع تذكرت أن هذا أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإخبار ببعض المغيبات ورؤيتها هذا من أعظم الدلائل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، قد أخبر بأشياء تحقق بعضها في عهده وبعضها في عهد الصحابة وبعضها في عهد التابعين وبعضها تحقق وبعضها لم يتحقق حتى الآن. ونحن نؤمن بهذا كله، نؤمن بهذا كله، أن ما تحقق أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ما لم يتحقق وقد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم سيقع كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم راه عرف ثم إذا راه عرفه. وهذا حفظكم الله قلنا من تعليم الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نسختنا هذه بدل موجودة عندك؟ لا فيها، فيها نقص. فأبدأ الكتاب. أبدأ الكتاب. حدثنا أبو عبد الله. هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله سماج الضعيف 4831، وروى أبو نعيم رحمه الله في كتابه الفتن عن حذيفة نحوه مختصرا، وروى كذلك هو الطبراني في الكبير نحوه عن عمران بن حسين مفصلا، وفيه قال: الأولى يستحل فيها الدم، والثانية يستحل فيها الدم والمال، والثالثة يستحل فيها الدم والمال والفرد، والرابعة الدجال، وإسنادهما ضعيف. لكن روى الإمام مسلم رحمه الله عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يعد الفتن: منها ثلاث لا يكدنا يذرن شيئا، ومنهن فتن كرياح السيف، منها صغار ومنها كبار. هذا عند مسلم. فهذا التحديد حفظكم الله الذي في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قلنا نحوه عند أبي نعيم في الفتن مختصرا هكذا، ومفصلا عنده وعند الطبراني في الكبير رحمه الله عن عمران بن حسين قال: الأولى يستحل فيها الدم، والثانية يستحل فيها الدم والمال، والثالثة يستحل فيها الدم والمال والفرج، والرابعة الدجال. هنا قال الرابعة الفناء. وقلنا في مسلم عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وهو يعد الفتن منها ثلاث لا يكد يذرن شيئا، يعني يهلكنا الحرث والنسل، ومنهن فتن كرياح الصيف منها صغار ومنها كبار. فهذا الحديث وإن كان ضعيف إلا أن العدد بثلاث وأربع قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى. نعم. نعم. رمز الشيخ الألباني رحمه الله له في صحيح، وهو في الصحيحة 972 أو نحوها على اختلاف الطبعات 972. والحديث حفظكم الله أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، والحاكم في مستدركه، وصححه ووافقه الذهبي، وسكت عنه المنذري رحمه الله في مختصر سنن أبي داود، وبعضه في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذه اللفظة في صحيح مسلم. قال: كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر في ذكرها، دلالة على ماذا؟ على أهميتها، على أهميتها، وأن الفتن يحتاج الإنسان وقتها إلى طريق يخرجه من هذه الفتن، ولا طريق إلا بما جاء الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فأكثر، قال: فأكثر في ذي حتى ذكر فتنة الأحلاس. والأحلاس حفظكم الله هي ما يطرح في البيت من بساط أو نحوه للجلوس عليه، أو يطرح على الدابة قبل الركوب عليها، هذه الأحلاس ما يطرح في البيت من فراش ونحوه للجلوس عليه. وسميت فتنة الأحلاس بهذا الاسم لدوامها وثبوتها واستمرارها، نعوذ بالله منها. كما أنك إذا طحت فراشا في بيتك قديم سنتين ثلاثة أربعة ما تغيره، كذلك هذه الفتن نعوذ بالله منها ثابتة مستشرية في الأمة، لا تزور من مكانها ولا تغير إلا بلأي شديد. واستعيد من وقع من هذه الفتن نعوذ بالله منها. فقال قائل: يا رسول الله، وما فتنة الأحلاف؟ قال: هي هرب وحرب. هرب يعني تتنافر القلوب فلا تلتئم، يهرب بعض من بعض، لا يأمن المسلم أخاه المسلم على نفسه ولا على ماله ولا على عرضه بسبب الفتن، نعوذ بالله من ذلك. إذا قامت الفتن تنافرت القلوب، نعوذ بالله من ذلك. وإن اصطلحت فإنما تصطلح على دخن، والضغايا قد امتلأت القلوب بالضغايا، نعوذ بالله من ذلك. فيهرب الحميم من الحميم، نعوذ بالله، وتتنافر القلوب، فلا يأمن المسلم على دينه ولا على دمه ولا على ماله ولا على عرضه. وكما ترون في كثير من المسلمين لما قامت الفتن استبيحت، نعوذ، حتى الأعراض. وقد سمعت سؤال للشيخ مثيري رحمه الله من بعض النساء، قلنا: هجم علينا بعض الشباب الملتزم وسبانا واستباح منا ما يستبيح رجل من زوجته ونحن حوامل، يسألنا ماذا نعمل بهذا الحمل؟ نعوذ بالله. هذا معنى هرب وحرب، يسلب المرء ماله ويسلب أهله ويسلب عرضه، نعوذ بالله. يهجم عليك هجمة رجل واحد، نعوذ بالله، فيسلبون مالك ودمك وعرضك. هذا معنى حرب. ثم فتنة السراء، هذه الفتن فتنة السراء يعني ظاهرها الخير والسرور والانبساط بالرزق، لكنها تؤدي بالأمة إلى أمور عظام جدا. قال: دخلها من تحت قدم رجل من أهل بيتي يقودها ويتولى كبرها رجل ينسب نفسه للنبي صلى الله عليه وسلم.